أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. سار بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغيك دارا بالسما كل مرادي. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغيك دارا بالسما كل مرادي. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارا برهم فرض عليك. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارا برهم فرض عليك. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شاكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شاكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. وتراءت أصبع اللوم تقول له اعلم أن للأزواج حق ولأبناء ستنا. وتراءت أصبع اللوم تقول له اعلم أن للأزواج حق ولأبناء ستنا. قال ما كنت لأرضى عيش ظلم بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصر للدين مقادا. قال ما كنت لأرضى عيش ظل بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصر للدين مقادا. والتقى صافاً زحفاً ورأى ظل المنون، فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون. والتقى الصف لزحفا ورأى ظل المنون، فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون. صال في الحرب وجانا مسعر الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا آتى الحصون. صال في الحرب وجانا مسعر الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا آتى الحصون. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كم لقيا الحور أقدم. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كم لقيا الحور أقدم. سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهشم، كل من لاق من الكفار كالموت المحتم. سقط الليث شهيدا بعد أن حز وهشم، كل من لاق من الكفار كالموت المحتم. سوّوا أنفسكم للعمليات الاستشهادية، حدثوها كثيرا. في البداية نفسك ما تعلم الأمر، تظن أن الأمر صعب جدا، ولكن ما يلبث أنت ما جئت هنا إلا وفي قلبك حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ورضا رب العباد. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغيك دارا بالسما كل مرادي. صحت الدنيا عليه.